بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بفضلك وكرمك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. درسی پێشوو هەر باسی هەنێ شوبهەمان کرد لەسەر کۆیلایەتی کە هەیە وەڵاممانداەوە، و ئەم شەویش بە حەول و یارمەتی و تەیسیر و ئاسانکاری خوا جەللەوە عەز باسی ئەو شوبهاکەین دووبارە و درێژە دەینە ئەو باسە، و هەنێک گومان هەڵەوەشێنینەوە لەبارەی کۆیلایەتی و لەبارەی کەنیزەکەوە. دەستی پێشوو بەڵێن بوو ئەمشەو باسی ئەو مەوزوعە بکەین کە ئیسلام چۆن کۆیلایەتی ئازاد کرد. ئێمە بڕێ مقدیممان باس کرد و بڕێ زانیاری گرنگمان بە فەضڵی خوا خستە ڕوو. ماوە تۆ ئەوە بزانین کە ئیسلام دوای ئەوەی کۆمەڵێ وەسیەتی کرد لەگەڵ کۆیلە چۆن بی، منهجی دانا لەو بارەوە، ئامۆژگاری خێری کرد و مستەوای کۆیلایەتی بەرز کردەوە وەک لەوەی لە سەردەمی نەفامی هەبوو. کۆیلەی لەو ئاستە نزمەوە دەرکرد لەوەی کە وتمان لە سەردەمی شارستانیەتەکانی ترە و لە سەردەمی نەفامیە پێش ئیسلام جاروە بۆ کۆیلەیان، بەڵکو زۆر جار لە بۆن و مناسبەتەکانە کۆیلەیانداوە بە گژیەکە شەڕکەن ئەم ئەوەکەی کوشتو ئەو ئەوەکەی کوشتووە بۆ چاقۆی کوردو بزی ئەوەکەی ترە دانیشتون و چەپڵیان لێدا و فیکەیان کێشاوە و مەیان خواردووە و کەیف و گزافیان پێوە کردووە. ئیسلام کۆیلایەتی ئەلەم ئاستەوە بردا ئاستێکی تر، ئەوەی کە ئەڵێن شۆڕش، ئەمڕۆ کە تەعبیری ئەدیبەکان بتایبەتی قەڵەم بەدەسەکان ئەم جۆرە تەعبیرانە کاتێک گۆڕانکاری ڕیشەیی دروست بێ ئەڵە شۆڕشێکی بەرپا کرد لە فڵان بوارە. جا ئینسەحەت تەعبیر بە زمانی ئەدیبەکان بیڵێ پێغەمەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام لە بواری کۆیلایەتی شۆڕشێکی بەرپا کرد. کۆیلەی لە قۆناغێکەوە بردە قۆناغێکی تری زۆر جیاوازتر. دوای ئەمە وەها ئامۆژگاری کرد لەگەڵێ چاک بی، ڕێزی لێ بگری، ئحترامی بگری، بە وشەی جوان بانگی بکەی، بە وشەی خراپ بانگی نەکەی، و حسابی مرۆڤی بۆ بکەی، وەکو حیوان مامەڵی لەگەڵ نەکەی، کەرامەتی مرۆڤایەتی بۆ بپارێزی. ئەوسا پێشەوەی یەکجارەکی بێ کۆیلە ڕزگارکە، کۆیلە لە کۆتوبەندی کۆیلایەتی یەکجارەکی دەریکە هات کۆمەڵێ ڕێگای دانا بۆ ئەوەی کۆیلایەتی کۆیلەی ئازاد کرد زمینەی خۆشکردی بێ پێشتر. کوردی زمینە خۆشکردنی پیاڵێن، یعنی ئیسلام نەهات یەکسەر بڵێ ئەوا کۆیلە ئەبێ ئاوا بێت. ئەگەر وا بواایە کۆیلەکان زەرەریان نەکرد و کۆیلایەتی هەر دەمایەوە نەبووە ئەو ڕێگانەی کە ئیسلام داینابوو هۆکارێک بوون بۆ سوکبوونەوەی کۆیلایەتی، کەمبوونەوەی کۆیلایەتی، ئەوە ڕووی نەدەدا، بەڵکو چوو زمینەی خۆش کرد. یعنی چی زمینەی خۆش کرد؟ یعنی ئیسلام مەرسومێکی کۆماری، هەر بە زمانی ئەدیبەکان قسەتان بۆ بکەم، مەرسومێکی کۆماری جمهوری دەرنەکرد تەواو ئەو کۆیلەی تر ئەبێ ئاوا بێتە. ئەگەر وای بکردایە هیچ حاصل نەهێبوو. بۆ نمونە سەیری ئیبراهیم، عەجیبتان لە نێڵم ئیبراهیم، ئیبراهیم لینکۆن بزەبت، ناوی ئیبراهیمە، ڕەئیسی ئەمریکا، ئەوەی کە کۆیلایەتی هەڵوەشاندەوە. ئەم ئیبراهیم لینکۆڵنا کە کۆیلایەتی هەڵەوە شێنێتەوە بە مەرسومێک دەریەکە، مەرسومێکی سەرۆکایەتی بۆ دەرەکە تەواو، ئەو کۆشکی سپی بڕیاریدا تەعبیرێک لەو تەعبیراتانە کۆیلایەتی هەڵۆشایەوە، بەڵام هیچ دەورێکی بینی، هیچ دەورێکی نەبینی، بەڵکو ئامانجی پێکا نەخێر ئامانجی نەپێکا، نەک ئامانجی نەپێکا، دیژی ئەوە ڕوویدا. نیو ملیۆن کەس شەڕێکی ناوخۆیی دروست بوو، نیو ملیۆن کەس تیایە کوژرا. لەو چێ کابرایەک دەنگ هەڵ بڕێ، حەقی خۆی شێتی گوێی لێگرین، ها فەرموچی ئەڵێ، ئەڵێ مامسا کابرایەکی ئەمریکی حەقی خۆیەتی بڵێ داری ئازادی بە خوێن ئاونەدری قەت بەرناگرێ بێ فیداکاری، وایەوە نییە؟ ئەی معقوڵە تۆ ئەگەر کۆیلایەتی نێنێڵی 500 ملیۆن لەناو بچن زۆرە؟ ئەو ئەڵێ زۆر نییە. ئیتر بۆ ڕەخنەمان لێ ئەگرن لە پێناوی ئازادی ئێمە 500 ڕوحمان سپاردوە، ئەڵێ نە مۆزوعەکە لەوە نییە. ئەگەر ئێوە لە پێناو ئازادیە 500 ملیۆن بە بڵێم نیو ملیۆن، نەک 500 ملیۆن، نیو ملیۆن کەس 500 هزار کەس ئەبەخشن، ئێمە لەوە زیاتر ئەبەخشین لە پێناوی ئەوەی ژێردەستەی دەستی زاڵم ئوستەمکار نەبین. بەڵام ئامادەسازی نەکردنە بۆ مەسلەی نەهێشتنی کۆیلایەتی بۆیە کۆیلایەتی وای پێدێ. بەڕێزان سەیری دووشت بکەن. یەکەمتمان دوای ئەو بڕیارە چەند کەسە کوژرێ؟ 500 هزار کەسە کوژرێ، نیو ملیۆن کەس. خاڵی دوو بەهۆی قانونەکە و عقوبە لەسەردانانی خاوەن کۆیلە کۆیلەکەی دەرەکردە دەشتەوە، کە دەریە کردە دەشتەوە، نانی پێنێدا، ئاوی پێنێدا، خزمەتی نەیەکرد، کۆیلەکەش بڕۆشتایە، کەس نەیهاتە دەمیەوە، ناچار ئەپاراوە و تکایەکرد لە خاوەنەکەی خۆی ویست بەس دووبارە قبولم کردو نان و ئاوەکەم دەرێ کۆیلایەتەکەم پێ قبوڵە. بۆچی؟ چونکە ئەمانە ئەوەندە کۆیلە نەفسیان ئامادە نەکراوە لە کۆیلایەتی دەرچن. خۆتان زان ئیسلام ئەوەندە نەسیهێنە لەبارەی کۆیلایەتی و نەفسی کۆیلەی ئامادە کرد کە مرۆڤە، وایە؟ ئەمان لێرە نەفسی کۆیلە ئامادە نەکراوە مرۆڤە، هێشتا هەر خۆی پێ حەیوانە. هەر بۆیە یەکێ لە فەیلسوفەکانی ئەوروپا ئەنشتاینە ئەو غەیرە ئەوە یەکێک لە زانە ناودار و معروفەکانیانە ئەڵێ ئەگەر بێت و ئازادی لە ئاسمان بوارێ، کۆیلە چەتری هەڵەدا بۆی بەر ئەو نەکەوێت. کۆیلە چەتری هەڵەدا بۆی بەر ئەو نەکەوێت. هەر بۆیە هەنی تریان ئەڵێن دوول لە ڕووی مەلسەکە ئەڵێ وەکو سەگ وایە ئەگەر بێت و پەتەکەی ملی لێ بکەیەوە بێ ئازادیکەی کلکی خۆی ئێنی خاتە قەی ملی خۆی بۆی جارێکی تر پەتێ لە گردنیابێ. ئەلە واقعەژیاونە بۆی ئەو جۆرە زانکانیشیان و فەیلسوفەکانی خۆشیان و جۆرە قسانیان هەیە. بۆی لە بەرەوەی نەفسی کۆیلە ئامادە نیە، دیسانەوە کۆیلایەتی سەرباری ئەم مەرسومی سەرەوە مەرسومی گەورەی بۆ دەرەکرێ منفعەتی نابێ. سێ، ئایا کۆیلایەتی توانی ڕەگەزپەرستی کۆتایی پێبێنێ؟ مامەڵە لەگەڵ کۆیلە کۆتایی پێبێنێ وەکو کۆیلە مامەڵە لەگەڵ کۆیلەی نەکەی، وەکو مرۆڤ مامەڵە لەگەڵ بکەی؟ نەخێر. ڕەشپێسەکان کە کۆیلەکانی سەردەمی کۆنن هەتا ئێستەش بە چاوی سوکسەریان نەکرێ. تەمەنی ئەمریکا چەند ساڵە؟ خۆتان زان زیاتر لە 200 ساڵە تەمەنی دەوڵەتی ئەمریکایە. زیاتر لە 200 ساڵە تەمەنی دەوڵەتی ئەمریکایەکە لە بریتانیا سەربەخۆی وەرگرتووە، چونکە ئەوش لەژێر مستعمەری بریتانی بووە. 200 ساڵە ئەو وڵاتە ڕەشپێسێنەوەتە ڕئیسی. خۆتان زان لەم ساڵانەی دواییە ڕەشپێسێک بۆ سەرۆکی، کە ئەو قسەم کرد با قسەکەم تەواو کرد. هەر ئەو ڕەشپێسە بە گوێی خۆم لێم بیست، بە چاوی خۆم بینیم، وتی تاوەکو ئێستا جیاوازی لە بینی ڕەشپێس و سپێسە لەم وڵاتە مەوجودە. کەواتە ئیتر کەس نەڵێ ڕەشپێس بۆتە سەرۆکی وڵاتە، هەر بە قسەی ئەوە بە ڕەشپێسەکە خۆی وەڵامی ئەدەیەوە. تەسەور کەن بەڕێزان هەرچی بڵێم وڵاهی ناتوانم بەقی ڕەشپێسێکی خۆیان وەسفتان بۆ بکەم، ئەو ئازارە چەندتان بۆ دەرببڕم ناتوانم. تەسەوری ئەو ئازارەتان بۆ دەرببڕم کە تاکێکی ئەمریکی هەسی پێ کردووە وێنەیەک وڵاو بۆ تۆ وێنەکە حەقیقیشە بۆ زانیاریتان، کە زانکۆیەکی ئەمریکایە سپی پێسەکان لە بان کورسی کۆلێجەکە زانکۆکە دانیشتوون، ڕەشپێسەکەی جەهالە شوێنی جیاواز لە شوێنی سپی پیاسەکانەوە بینیوتانە رەسمەکە؟ بینیوتانە؟ ئەو رەسمە رەسمی حەقیقیە. بۆ تەعەن بۆ یەکەمین جار ڕەشپێز لە زانکۆر بگیرێ بە جیادایانن، وەکو حیوان مەمەڵی لەگەڵ کردوون، وەکو کۆی لە مەمەڵی لەگەڵ کردوون. هەتا ئێستش براکانم بەپێی راپۆرتە ڕسمی و فەرمیەکانی خۆیان پۆلیس تا وەکو دە ڕەشپێز ئەکوژێ یەک سپی پێس ئەکوژێ، یعنی پۆلیس چەندی خەڵکە کوژێ؟ یەکێکی سپی پێس بێ نۆی ڕەشپێسە. هێشتا هەر ڕەشپێز حەیوانە لە نەفسیان بەشێکی ماوە، ڕەشپێز مرۆڤێکی کەمترە لە نەفسیان ماوە. ئەزان باسی کەیتان بۆکەم لەو کاتەی کە لە وڵاتی مزر ئەنوەر سادات ئەوە کەیتریان جەمەل عەبدولناسر کامیان ڕەشپێز بوو، بە بیری کامتان هاتووە ڕۆژێ، بە بیری کام مسری هاتووە ڕۆژێ، پێشەوە فڵان کەس ڕەشپێزە بوو بەسەر ڕەئیسمان. ئێوە هەمووتان موسڵمانن، جواوم دەرەوە، کامتان ڕۆژێ بە بیرتان هاتووە، سن بیریشتان لێ کردوەتەوە. ئەوە زیرەکی خۆتانی نیعمەتی ئەو دینیە بەسەرتان. 70 ساڵ پێش ئێستا ڕەشپێزێک ڕئیسی وڵاتێکی مسلمانە، مسلمانان بە بیریشیان نەهاتووە، بە خەویش بڕوا ناکەم بێتە خەویان، چونکە زایمە خەو شتێت هێتە خەوی خەڵ، ئەو شتانەی کە لە واقعی خەڵکە هەیە، خەڵک لە بروشتی وا لە واقعی نیە، بڕوا ناکەم خەوی واش ببینن، بڵێن بۆ ڕەشپێزێک بۆتە ڕئیسمان. وانییە کەی هاتە بیری ئێمە؟ ئەو کاتێ بینیمان ئەوان ڕەشپێزیە بۆ ڕئیسیان زۆر گەورە و لایەن ڕەشپێزیە بۆ ڕئیس. ئەو زۆر مەباشە خۆی مە 70 ساڵ پێش ئێستا ڕەشپێزیە ڕئیسی ئەم وڵاتە بۆ کەس نیوت ڕەشپێزە یا سپی پێسە. خەڵک سەیری ئەوە ناکەن، ئەمە نیعمەتی ئیسلامە بەسەرتان. تەبعەن هەتا وەکو ئێستەش کۆمەڵی شوێن لە ئەمریکا ئەڵێم کۆمەڵی شوێن ڕەشپێز و سپی پێس شوێنەکانیان جیاوازە. قەشەیە ڕەشپێز بێ سپی پێسەکان ئەژن ناو کەنیسەوە دینداریە، قەشەکە ڕەشپێز بێ سپی پێسەکان نەڕۆنە ناو کەنیسەوە. بۆ بەڵام تەبعەن ڕەشپێسەکان لەگەڵ سپی پێسەکان ئەوانین، چونکە لەبەرەوەی ئەمان ئەسڵ کۆی لەبوون، ئەو شعوری بخۆ بەکەم زانینە لە نەفسی ئەمان هەیە، ئەما سپی پێسەکان نە، لەبەرەوەی ئەوان خاوەن کۆی لەبوون ئەو شعوریان بۆ نییە. على كل ئەو باسا هەرچەند درێژەی پێ بدەم و قسە بکەم لە ڕاستیە قسەی زۆر هەڵەکری و زۆریش بە ڕاستی لە دڵمە هەیە بیڵێم، بۆی دەرسەکانیشم زۆر درێژ نەبێتەوە. ئەوە ئەم شەو سێم دەرسە و ئازەم سێمە باسی مەسەلەی کۆیلایەتی ئەەکەی. على كل براکانم وتمان ئیسلام ئەوە نەبوو بە مەرسوومێکی کۆماری دەریکا، بەڵکو ئیسلام هاچی کرد یەکەم جار زەمینە سازی بۆ کرد لە ناخی کۆیلەکە خۆی بۆ خۆی، وای لێ کرد حەزم بە نیعمەتی ئازادی بکە، حەزم بە مرۆڤبوونی خۆی بکە، حەزم بە کەرامەتی خۆی بکە. ئەوسا دوای ئەوە کۆمەڵی ڕێگای تەشریعیشی دانا بۆ ئەوەی کۆیلە ویستی ئازاد بێ، ڕێگای ئازادبوونی لە بەردەمە ئاسان بێت، ڕێگای ئازادبوونی لە بەردەمە ئاسان بێت. دوای ئەم باسە بە ئیزنی ئەڵڵاه زەڕە گومانتان نامێنێ بوونی کۆیلایەتی و معالەجەی ئیسلام بۆ کۆیلایەتی لە موعجیزەکانی دینە نەک لە عیبەکان بێ بەسەر دین. ئەلەمەیشۆ بۆتان ڕوو نەبێتۆ مەوزوعی قەلب الئەدیلە دێتە پێشەوە. وتمان قەلب الئەدیلە چییە؟ قەلب الئەدیلە نەبرا قەلب الئەدیلە بەسمان کرد قەلب الئەدیلە. وتمان قەلب الئەدیلە ئەوەیە دوژمنەکەت بەڵگەیەک ئەهێنێ لە دژی تۆ، ڕێک هەڵی ئەگەرتۆ لە دژی خۆی، بەڵگەی لە دژی تۆ بەکارێنێ، ڕێک هەمان بەڵگە لە دژی خۆی بەکارێنی تۆ. ئێستا ئەو چی لە دژی تۆی بەکارێنە؟ کۆیلایەتی. ئێستا کۆیلایەتی من چی لە کرد؟ ڕێک هەڵمان گێڕانەوە لە دژی خۆی بەکارمانێنە. ئەو مەنهەجە تەشریعیەی ئیسلام داینەوە بۆ ئازادبوونی کۆیلە لە چەند دەستەواژە و وەسیلە و هۆکارێک خۆیە بینێتەوە. یەکەم العتق بالترغیب دون قید ئەو شرط ابتغاء الأجر دون مصلحة دنیوية ئەو نحوها. ئەفەرمێ بریتیە لە چی؟ ئازادکردنی کۆیلە فی سبیل الله بێ هیچ مەبەستێکی دنیایی، بێ هیچ قەید و شەرتێ، بێ هیچ مەبەستێ، فقط لەبەر خوا. چۆن مسلمان ونه به پاره یک بده هی زکات به لسری فرض به نه صدقه یک له برخوا او ها دی چی کم کویل آزادک دوم بکفارت سیم بمکاتبه چوارم بکفالتی دولت دولت هلا سی با آزاد کردنی خاله هیتر بریتیه لا آزاد بون العتق بأم الولد آزاد بون با دایکی منال بون یعنی هر بو با دایکی منالی خواهنکی خوی بو با دایکی منالی خواهنکی خوی رک آزاده بی اما ایسا شیه کم انشاءالله بوتان خاله کتر العتق بالضربی بالظلمی بستن بدیلا کویلکی خود خاله کتر من ملك ذا رحم محرم عتق عليه امش بحول اخواتي اخوات تفصيلي بيدم بما سال اويك اسلام يا كم وسيله كدينا وبويك الى ازاد به هاني داوا ببي هيج قيد وشرط وبلانبري كي دنيوي به هيج ما بس كي دنيوي لله هل سي كويله ازاد كي لو انا سيري اياتك قران كان فلقتحم العقبه كنوي ليكم آيتا لبابك هنا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة كل عزاد كان أجلك أي قوله أو حك أخو أو حديثاني لم بالوها تنزور زورا في عمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام أيما مسلم أعتق رجلا مسلما خير من لأربعين للصالحين هيج مسلمانك نية مسلمانك عزادك خواي قوله تبارك وتعالى لبلان بر هر اندامك اندامك ام لا اغري دوزخ رزقارك خين من هل وها لمسند احمد هاتوا لعمري كري عم بسوا افرين بيغمر اخوان عليه الصلاة والسلام فرموي هر كس نفسي كي مسلمان ازاد بك او ابيت فيدي او كسل اغري دوزخ رقبت في دايه يعني او كسا ايتنا يا او كسا بروتا اغري دوزخ شكو او كسي شي كردو لك ولايتي رزقار كردوه المهم حديث لو بارو الزور بريكش ما خوند هروها ازاد كردني كويلا ازاد كردني كويلا يكيك لمصاريف الزكاة يعني الزكاة بكي ادري بهشت كومل يكي لو هشت كومل كي بي ديبو ازاد كردني رقاب كويلا كان وفي الرقاب أمهم حديثاني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كتشنداني إكي كم إمان بأس كردو زور إكي إمان بأس نكردو أو آياتاني خزمتي جناب تانم كردو وغير أوانش واي كرد شورش إكي قولة دروز ببلنا مسلمانان بو آزاد بوني بو آزاد بوني كويلة هر بويا أبو بكر مال و پاري إكي زوري أبو خشي لبيناوي آزاد كردني كويلة بلاري حبشي كي آزادي كرد أبو بكر صديق أعزادي كرس رضي الله عنه وأرضاه هل بوي كاتيم حديث أنا بلاو بوي وبن حديث كي أبو هريرة من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار أم حديث يرن أبو علي كري حسن كلا أبو هريرة ويرتو سعيد كري مرجانة يرتو سعيد كري مرجانة كاتي أم حديث أبو حسن كري علي زين العابدين يعني وكاتي أي يرتو أبوي الله بيجي إخوات أو حديثة لأبو هريرة بيست الله بالله الله خزمة كاريك أبو باين كروتي ولا وتي أنت حر لوجه الله برو لبينا إخوة أزادي لبينا إخوة أزادي خالك يترتان بيبلم ككسم نبيني لو موضوعاني لسر كوي لقصا كان قصي لسر كان وباسي بكم أبو جاوة تانية للشريعة وتد كوي لأزادي قران ويبونيه وقمشوا بي لي أزاد تو وخالك ترى إضافي كان بخالك أربعي في غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد ثلاث جدهن جد وهزلهن جد سيشد قمكين قمي وراسك إيشيان راسك شيا الطلاق والعتاق عتق أزاد كردن سيد لدمي درشو وتي وازادي رجعي بوني رجعي بوني طبعا لدمي دير شوه رجعي بوني وكأنه إسلام وتمايا أعزاد به كلا دمي درجو نايجي رتوبي يا مسألة كالشعوري كويلة ما هي قلطة بيكر دنيا ما هي قلطة بيكر دنيا أما مسألة أعزاد كردن بو العتق بالرغبة العتق بالترغيب دو العتق بالكفارات كومل شد هي لإسلام كفارتك هي شيئا كويلة أعزادك يك من قوى من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي هركس مسلمان كبا هلكشت أو أبي كويلة أعزادك أو أبي شبك كويلة أعزادك كواتي إذا لكشتني هل أبي شبدي كويلة أعزادك هل وهل كفارة أفرمي وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة يعني كسي بكو جي لخلقك كقفت بيمان هي لبيني إيو أوانا آقل بستيا أحدو بيماني نابي شركا لغليك كسي أروي كسي كان ليكو جي أبي لبلان بلد شبكي سرباري دية سرباري دية كأبيت بديت برانبر أبي كويليكيش أعزاد كي هل وها كسيك سويني خوارد دواي بي باشو سوينكي بشكيني باشا سوينك بخالصة رانا بردو هانك رابردو سويني رابردو كفارتي نيه سويني رابردو كفارتي نيه سويني بخالصة رابردو سوينك تخوارد لسر رانا بردو يعني مضارع مستقبل بابلين زمني مستقبل زمني آين ده سوني كتخوا لسر زمني آينده وبيت باش بو بيشكيني اوه كفالتك ايش يا كم دانين ابي كويلي ازادك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه هل وها كفالتي الظهار بلا كان الظهار بياو بجنا كيبلي توكو خشكي من واي توكو دايك موابي أنت علي أنت علي كظهر أمي وكو دايك خشك موابيت كفارتك ايش يا بريتيال أعزال كردني كويلة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة سيري بشكي آياتك كان كهنيق الأهل علم بيني أيانو دم معجزة يبون ماني كويلايتي كقرآن آما جاءك كويلايتي ناميني سيرك أفرق فمن لم يجد كسيك دسي نكوت كسي دسي نكوت بلام لمسلي صيام فرمي فمن لم يستطع كسيق نيطواني اي بابو كوليج بيوتيا كسيق فمن لم يستطع كسيق نيطواني كويلة آزادك امكانات اما الدين يبون منه نأفرمي فمن لم يجد كواتا وكأنه آماجيه تي روجيه تي كويلة آتنا مني والله أعلم هلوها بيايك بأنقص لمن رمزانا للروجكايا بالروجوبة بروت لا يخيزانك إخوي وبالزانها بالروجو أو بيشبك أبي أكو إليه أزادك وكل حديثي صحيحة هاتوا أربو يا فائدة الزور خوشي لبيني كشتني هلو أزاد كردني كويلة كاتيك روحيك أمريني تيجيك على برامبرا روحي زنوكاتو بعزات كردني بۆیە جەماعەتی میلاد وەتەن میلادتان خوێن یەکێک لە ئەسبابی میراد چیە؟ ئەسباب و میراثی الورا ثلاثە كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن في المواريث سبب وهي نكاح وولاء ونسب يكي كان بريتيا ولاء كاتيك برا كان مناضيك لبياويك أبيت چونك أم مناضا لم بياوبوا ميلاد لو بياوا أوا کاتێک لە ئیسلام پیاوێک دیە کۆیلەیەک ئازاد دەکات بەیانی ئەم پیاوە میلاد لەو کۆیلەیەوە وەکەئەنەهو لە نەبوون و هێنایەتی بوون چکۆ کۆیلایەتی حەیاتێکە ئازادیەکانی زەوت کراوە لە مرۆڤایەتی لێ سەنراوەتەوە بۆیە بەو ئیعتیبارە هاتووی ئەڵێ دروستە بۆت میلاد بۆی لەو کۆیلە بۆیە عەسەبەشە يعني بونو كوري بيا كتشي بيا باش يخويا ناون با كتشي بيا بابلين كتشي بيا كتشي باش يخويا ناوا تشي بمينيتو عصبيه او كسي ازادي كردو او ايوات بونو كجنيوي مالك اوا كابرا مردو بيز قلاي بجي هشتو دق لايك شكيوا دق لاي او كسي او ازادي كردو امش خوي بوخي هانداني كترا امش ديسانو كسم نبيني اماجي بيا بكابراسي خوی بو خوی هندانه که تو میره تا بیلو کسی آزادی که هندانه بو تو بوی آزادی که هندانه تمح خواه تا برد آزادی که خاله که تل العتقو بالکبیل مکاتبه آزاد کردن با مکاتبه مکاتبه چیه برا کنم مکاتبه اویا کویله یک حزکه آزاد بیت حزکه حر بیت تيب ولي خاونكي عليه اموي ازاد بم چن يكد بيبدم دزبردار مويت مثلا علي و 20 مليون دزبردار تاو علي 20 مليون زوره بو من كون اكريتو لما زم زمان 20 مليون لكو بيرم اما اتوانم 12 13 مليون يكد بو بياك علي باشا و 12 13 13 مليون رازيم الله ای باشه خو 13 میلیون خود زای من هیچ منی است بیدم پیت برای ایشم کردوش تیکم ناو تیکم میلیون یک اویت بس 12 خیترم پیدا بر ناکریت ای کاتا قیز ولیا همو مانگی میلیون یکم گرک همو مانگی یا همو ساله بابلین همو ساله میلیون یکم گرک اما نجمی پیالن یا مرو اقساطی پیالن اقساطی پیالن بقیس لشریعت قیس ام قیسه لشریعت دایناو قیس لمسالی کویلاتی بمجوره وقيس شيء قديم. الله باشا الرازي يوم تينو سيني كان لبين هردوكيانا. وي رب العزة تبارك وتعالى القرآن فرمشي والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أهل هنيك مفسرين أوش مدت أماجب وجبكم وأمش كسم نبني لمسالي تشاقون لغلكو إلى أماجيب يبكى. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. مفسرين هني كان التفسير أم بشاء لين واتا كره كوتن لسرشتيك بشي كي باب جيرو يارمتي بدقيناك مزرقناكم لسرشتي عنزة مليون بل او مليونيكي او بيانصات زاري او دو مليوني او سي مليوني قينا لبرخوا جاء فرود قال فرمي تبارك وتعالى فكاتبوهم سيك أمرك فكاتبوهم زانيتان كسي تشاكو ريكو بيكو نيتي خيري هي لو ازاد به مكاتبين لقل بكنو بنوسن نسرين لقل بنوسن بو ازاد بو كواتو كويلة اتوي ازاد بي ركات بدان رو ازاد با وعلماء خلاف يعني ام فكاتبوهم ام امرا على الظاهر واجبيتي وكو ظاهرة كي خويتي يا مستحب وسنة هر كامني بقري هيتي لسنة نيتا خوارو يا سنة يا واجبة أو إيش يعني كألين واجبة بريتيل عكرمة عطاء مسروق عمري كوري دينار ضحاكي كوري مزاحم جمع وظاهري كان وهل وها ألين عمري كوري خطاب لفعل كيوة أما هاتوا لفعل عمري كوري خطاب رضي الله عنه أما هاتوا كواجبة خاونا كيف شو تدمي كوي لكو مكاتبي لقلافك طبعا ام طريقه ايش الطريقه زور باشا الين كاتي خوي كمسلمان كان لمنطقه تنزانيا لا ناوتشكاني تروا كبكويلايتي براون طبعا للشركانه فرفين راون وبراون بو امريكا ليو بكراونه تكويله الين مسلمان كان زور يكان وغير مسلمان كان اجل مسلمان كان وفير بوبون بمنوع اخوان لكويلايتي رزقارك الين بيايك هبوا ما مصاي قران بولا ولاتي تنزانيا درس قراني داوتو بري هيرش يك كوي ارفين اي رفين نو ايون بو امريكا ابيت كويلي بيا كي سبي بي سي امريكي روجك تيبولاي كابراي سبي بي اس الله غورم راي شونا غري بس يك لغل يك بو بسين تو نرخكي من دياري كبزان من شن يتيرم لايتو نرخكم بو شن من افروشي نرخك دياري كو عقد وغري بس لغل يك اكينو منش اويتو اي ليو لنسرا وكا اينو سي بي تي بدن بيتي ادم ايتر بو پاري كتو دياري كيتر من ازادي خوم لتو اسينم ايتر بو يرو نكاتو شي اكاتو توضيح هذا شكو انت تشتي وين بيستوا ونشيان بيني وشتي وا بلامتي يجين يرو نكاتو الله اشتي باشا خوم اشتي باشا الله الرازيو الله ناوي عبد العزيز بو الله ناوي عبد العزيز بو امام مصايا الله بو نعب وخيلك ولايتي رزقالي بو لسرشتي الريكود لقال يو داي بيو قريبه بو تنزانيا أوسا ألين دسي كردوتا باركو كردنا وو ناردني بو أو كويلانا أو كسي خوي ورفيق وأحباب وناسي عركان خوي كلا أمريكا كويلابون ألين باريكو كردوتا وا توانيتي بزل من على كان خوي هشني على كويلة ترزقار كبو نوع كواتم مسألة مكاتبة نعمتي كي خوايا براسي هروها اسلام لم حالتا تشي داناوا زكاة يعني بخير من بيشتر عبدي كي مكاتبه لقال سيدك يا كردوا وابدا مليون كردويتي او ساتشي كي اشي زكاتي بيدي او 5 مليون ويرز قلبي زكاتي بيدي ويرز قلبي لو شي هاوسيك انا بي محتاج بي فقير بي ندار بي دروس زكاتك بدي تاوش وكانه سيك اسلام سيدي هردو كان يقول شي كردو مصلحته برجون ديكي وكو يكتا ما شا كردو اگر شي اصل وائل اصنع فكان الزكاة يعني مصاري فكان الزكاة بجوري مصلحته برجون دي دابا شكري بل ام سالن جدي رب العالمين تبارك وتعالى لغل فقير لغل مسكين لغل جهادة باسي ازاد كردني كويلي كردوه هروها باركي شون دانا ولا مسألة مكاتبة بقز داينا وإسلام هروك البخاري أتوا لحديث كي دايك عائشة وغيرها وشا كاتب بريرة دي ولا عائشة لأن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين لسير 5 أواقي زيو بو نو أواقي زيو بو نو صال كواتا هل أواقيكو صالك صالك بتسليمي كم بيوتي يارمتي بده وتي أجر خاونا كد رازي أبي من هرنو كأدم يسا هرنو كي أدمو بلام أبي ولا أدبو من به ولا أكوب كباسن كربتان أوان جونا تمحبازون مالك وتيان شي وتيانا والله رازي أبين بس ولا أكدبو إيم به أو برسول يخاف ريب شو بكي عايشة أو بتوسر من برفرمي أو خلقانك تشي أنا ويشتريطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليست في كتاب الله فهي باطلة فهي باطلة وإن اشترط 100 شرط هل كسي مرجى دابنا لشرع إخواجين بيتو باطلة أقل صد شرط إجدانا إنما الولاء لمن أعتق ولا أبو كيب أو كسيك أزادك طبعا لعلي وهاتو رضي الله عنه لسر أوي كوتم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم لو ما عليك هتا نشتيك أن بيبدا أزان علي رضي الله عنه كيف فرمي تفسيرك فرمي يقل شواري مالك يعني بون منا لسر هج مليون كردي ولي چنك يبدري يقل شوار چنك 2 مليونك يعني شيء اگر 12 مليون و 3 مليون اكا علي يعني يقل شوار كواتا قصي زور قوريا براسي هلوها كاتيكا كويلا همو بارغين دا يكسر الزقالة بيتر بيوستي بإذن سيدو هاوكاري سيدو أونية هل وجهاني تر كلام مسألة كويلاتي نبيني أما جي بي بكن أواني كلام بارون وسوي أنا وكبرشتم خوين دوا لسر موضوع كويلاتي بركتي بمخوين دوا لو موضوع عني كأما جي بي كراوا بلى أجر هاتو دو شريك وهيك هو شريكي كويلاتي كان هبو باري هبدو كان سن جابو يك كانوتي لبشقي من عزادي الرجل لبشقي أي شيء بيه عزاد بيو أجره بدوي شيء بدوي باري حقيقي بدا اگر نيبي اگر نيبي او ساو بشي امنته تاكو ايدا اما اگر باري بي بشكيت الرازيج نبي ام باركي بيدا وبزولا كويلاتي رزغاري بي او شتي زور جوان مسلي كويلاتي بنس الله اخوات يعني اگر دو شريك هبن يكي كان بالله لبش من او ازادي لو بشكيت بزانا باي چنيكا باري هبو كويلكا ايدا بي ورق ازاد بي برام برکی رازیج نبی او نخوا. الله او پر تو آزاد. اگه تن لی اسلام چون سری کویلی کردو، عجیب تن لی نه براسی. هر وها آزاد کردن با کفالتی دولت. امش لکیه اینما صدقات للفقراء کبریتی بلا مصارف زکات هشتکان. مصارف الزكاة شيء دولتي كزكاة كونك هاتو دولت بارك كونك هاتو أو سا دولت نوينري أنا بمنطقة كان بشار وبديهات كان الزكاة يكون كله لخلق والزكاة أو سا دولة الله سيد هلا سيد على شيءك تي قريب سر كويل كانه كي مكاتبة بيه أزاديك كي مكاتبة بيه أزاديك أبوي يحيى كوري سعيد فرمي عمري كوري عبد العزيز ناردمي بو اوي صدقاتكاني زكاتكاني منطقي افريقيا بينم عليكم كردوا باشان قران بدوي هجار كانه دابشم كرد يك هجار نماو على تماشاكم يك هجار ني بيدمي وكزي شم ندوزي وليمي ورقدي زكاتك ماو بو عمري فري عبد العزيز فرمي فقد اغنى بو علي فرمي يحيى فرمي فقد اغنى عمر ابن عبد العزيز الناس فرمي عمري فري عبد العزيز براسي خلقي دولة من كرد وتكزكاة ورناقري ما شاء الله فاشتريت بها عبيدا فأعتقتهم قال له شم كومولي كويلم بيسندو أعزادم كدن والحمد لله كواتا دولتي جلس يا بمكارة هلوها لموضوعي كباسي دولتم كرد باسي خالكي تريجب كم بروتغالة فرمي جل وعز فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها برود قال فرمي تبارك وتعالى أي إيمان داران أقل قشنا كافر كان لساعي لقورباني جنقا فاضربوا منهم الأعناق حتى إذا أضعفتموهم بكثرة القتل تأونا بهي زوري كشتار وكافر كان لاوازبون و لوتيان شكا و هيزيان برا او سا دسي اسيرا كان تونو تولو قايم كان دوايا و شرك بوابو يا او تمنتا كان بسر او بنت كراو اسيرانيكا قرتوتان منتيان بسر و كانوا ازاد يعني كان باسي منت ما انكر منت كردن بسر اسيرا يانشي و اما فداء يا ببرامبر بغورينوا اي غوريتو ولا غل لقل أسيري مسلمان أنا يابا بارا علي أو أسيري كتان بد بينج دفتر مثلا ببيز دفتر أيدي بنجا دفتر بقول نقل روتي برزي وبلا داريك بي ببنجا دفتر بصد دفتر وانيش أي بارا كان يرنو توش أسيري كان أزادكي طبعا أسيري كان بقرتني أبيتا كويلة أو أمش ديسان وجه كتر لوجه كان يازاد كردني كويلة هربوية بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم للشر بدرة شندين مشركي آزاد كرت وچندین مشرکی لشرکانی تری هر ببلاش ببی برانبر آزاد کردوا باسی ثم میکوری اثالش مان کرد که هر ببی برانبر آزادی کرد و هروا پیغمبر خواهی صلی اللہ علیہ وسلم شر مصطلقا بنی المصطلق یکی لگل یکی لآفرتکانا اصلا زواجی کرد بو بدایی که ایمان دارن و ماری یکیشی کرده آزاد کرد نکی ماری یکی کرده آزاد کرد نکی کرده دایی که ایمان دارن لکویلی یکو امش فائده یکی تره توان لی خودتان آماجی پیب کن هیا لدایی که ایمان دارن کویلی یک لکویلیتی و رزگاری بو لدایی که ایمان دارن هروه درسی پیشوش آماجم بو کردوتم چندین خلیفه لخلیفه مسلمانان چین بچکا کویلن و ابو بچکا کنیزکن اصلا مسلمانان و بیری جناتوا مگل روشه لمی جنوس یک لکسک بیخوان و بیبیسن ها بیری جنه نکردوتاو چکو اسلام عنصریتی نهش براسی هروه العتق بأم الولد مطمئن اما سلام محل خلاف بین علمایا بداخل وكاتكم طوابو خيرا ما جيك بيبكم حزمك الكاد بويا وزيت القسم للسرب كرد بايا او جو تاني اقر هاتو سيدك كنيزك يكي هبو لو كنيزك منالي بو مرد يعني سيدك خاونك خاوني او كنيزك مرد ريق او كنيزك او كركشي يكسر ازاده عفرتك يكسر بابلين شكو كويلاتك متعلقة بوه يكسر أزاد بيت أمجل سري زوريكي أهل علم كام أفرت لو حالته بيودري شيء أم ولد بيودري أم الولد هر كنيزكي من علي بولا خوانا خي خوي بيودري أم الولد أم الولد ميردكي وفاتي كرد يا باب الله سيدكي وفاتي كرد أوتوماتيكيا خمان لين عاليا يكسر أزاد بيت يعني إن جا سيري أم جواني إسلام كان يعني أسير يك بقري أقرش إما لباسي كان يزكى زيادة الباسي كان إن شاء الله أسير يك بقري لولاته بر الله به هر شوي لمالي بخوي هر شوي لبردر قايا بخوي هر شوي لسر جادية بخوي يا لمالي بيايك به بوهم وريز وشكو احترامي كدرسي بيشو أو بيشو تربو خزمتهم كردن لو بوشي كخوي أي بوشي لو بخوا كخوي إخوة بوشي جوان بانيكا لينا دا دسي لبرز نكاتو تاكو تا يقصاني كردمان منالي لأبي كرامتي منالك أباريزي كرامتي كني زكاء أباريزي كرامتي خوي أباريزي شرفي خوي شي أباريز راو بياني منالي شي لبو خاوانكي مرد أعزاد بي بمهمو مافو امتيازاتانا كبيد راو تخوا أما باشا ياوي أمريكا كردي لغوانتانامو يا أبوي أمريكا كردي لسجني أبو غريبة أبو غريبة يا أبوي أمر الله تاني كان لتعامل كردن لغل أسيرة كان فبويا إسلام زور صادقان ورازقين معالجة اشتكاني كردوا أما نظام غربي كان فيل وطلق بازي بكارهين يعني اشتكي خوشم بیست لدمی که لحاکم کان لم شوانه برنامه یک بود لبری لسی داره دانو پرسیاری اویان لیک را آیا پیدوانی ولاتانی روش آوا سی داره دانی تی دانیه لا اول لسی داره دانه او تی برا لروش آوا کابره توانه که ازانی کابره که توانه که شورتا ارون بوی شورتا ازان رد لسی داره دانیه هر لوینه تصفیه کن ایکوشن و آیا وانیه لكن شنجر شن سر كابري تمام بهل له تصفيه كانوا يجري لكل كانوا تو محكم مشتينا قالك دو يا جن روب روب وكشتما والزور يبغى تفتي لامريكا فيديو كان زور بي ابينن كابري جار واي بس قساك قصه قولي كيف وين نتام بينيوا نيك يكون ندو نبيس فبويا عدام نية بلام محكمة جنية اوان عدامي بيج محكمه يعني لا يخمن عدامي دواي محكمه عدامي دواي محكمه لا يوان عدامي بيج محكمه فبوي لبريوي بيج جار راس جو يعني بلا نيه وبعمليش نايه يلم تفیلی کی بود دوزیت ولی یا ساو قانون داری که لمحکمه دوری خاتو دروی محکمه تصفیه کنو این الله بریا باسه که من باسی سیداردن نبو بلان مقصد کم لو نمونه بو نگلا باسی سیداردن على كل لوانيتر بريتيلا العتق بالضرب ظلما لدان بستم لكويلكت لدان بستم لكويلكت وتمانيك يقلا هو كاركا يكي لوسيلة كاني أزدبوني كويلتي لإسلاما سيد داي لكويلكي خوي كويلكي أزاد بوا بس إشمان كل حديث إشمان هنا وتمان رجك بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم الرؤى لبشت وباني أبو مسعود كا كخريك أداه لكوي لك يخوي الله يوتي إباو كي مسعود بزانا كخوائي قولة دا صلاتي بسرتو زيادة وقتو چون دا صلاتي بسر أو كويلة خواله زيادة دا صلاتي بسرتو هاي الله يوتي دي مادام وهي أولا بيناوي خواه آزاد بي فرمي آزاد النكر داي آقري سوتان دي آقري سوتان دي يعني طواو داد لكوي لبي آزادي كي هلوها عتق بمن ملك رحم محرم هر کسی بو بخاونی خزمی که خوی لأولو الارحامو محرمی بو که بو بخاونی یکسر آزاده بی امجل رای لسر رای کومرگ لعلمه أما سلا أو مسألة أم الولد لسرّي كمالك لا لعلماء ذو الرحم المحرم إش بلاك أنا بقول لفظ كم رون كم واضحي كم ما بريتي له خزم نزيكي جنو جن خوازي لقليا حرام بريتي له خزم نزيكي كجنو جن خوازي لقليا حرام يتر باي كان جن بيكي كان بيعوبه يا غير أوش بس جنو جن خوازي لبينان حرام بو بس جنو جن خوازي لبينان حرام بو سندي وبو بخاواني يكسر او كويلا لكويلاتي رزقاري بو مثلا نمونيك تنفيدو بو يقصة كامرون كاموا لشريعتا علينا علماء اگر هاتو باوك كوري خوي سند طبعا نازاني كور خويتي مثلا کره کی سند مناله کی سند و گنجی کی سند و گوری کی سند و دوای تماشا که اما کور خوی در چو خو الان ام کره یکسر آزاد بو چون که بو تخاونی محرمی کی خوی واضحه یا مثلا خوشکی کی خوی بسینه نه زنی خوش خویتی دوایی باید در که خوش کیتی یکسر آزاد بی یا بیش زنی یا نه زنی هر دو حالت که امش رای عبدالله رای ابن عمره ابن مسعود حسن جابری کری زید عطاء حکم حماد ابن ابی لیلا ثوری لیث ابو حنیفه حسن کری صالح شریک یحیی کری آدم امانه بوچونی لسر او مذهبی که بازم کرد حديث كان بوب جرمو كأثر يكي زور كاري قربو خوين موا يكي لصحابة الله ايمي خيلي بني مقرن لسردمي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام لبنا مالكا مانا كويلية زياتر ما نبو چن كويلية نبو بينج يا حوت ها يك دانا الله لبنا مالي بني مقرن هر همو بنا مالكا مانا كويلة ما نبو بو خوي روشي نمان زيك يك من زليكي كي بيا كيشا قشتا بيغمري خواه ديگر ازاديك یک دانه من یا رسول الله فرمی بی آزادی داتان لی جالب پیغمبری خواه فرمی با استفاده لیف کن کی پیوستیان پینما بر ریویل کنو بر الله کن هروها روشک ابن عمر بانی خدمتکاری خویه که تماشاکە پشتی حالی سی پشتیەکە تەماشاکە ئاسەواری دەسی عەبدوڵڵای کوڕی عومەری پێوەیە. ئەڵێ کەلێتمدا ئێشت پێگەیشت عەبدوڵڵای کوڕی عومەر زانیتی نایە بدەی لە کۆیلە. تەمەن لێدانێک ئازاری بێها. کاتێ سەیریەکە لەسەر پشتی کەوتو ئەڵێ لێدانەکە ئازاری پێگەیاندووی ئەو جعتوکتی نەخێر. عەبدوڵڵای کوڕی عومەر زانی لەبەر دڵی ئەم واڵێ وتی فەئەنتا عەتیق بڕۆ مادامایەوە ئازاد بیت. ما دام انا محترمي وشان نواري منج لسر بشتو ديالا فانت عتيق برو ازادي لا بينا يخو باش نوتي علي اواشتي كي لزوي هل قلت تي بخوا اجرم بقي او عندنا غيشتو كزاني بويوت كي بيم علي هو ياك فرينتكم شو كي اسلام توني دانا ولا موضوعه ابي بدلي بي ازاديكي كواتا دالي وازر اجر تسكبتوها يعني اجرك اجري اوينيه لسالتا او خود ببران بر ازادك ما بس اخي لو اجر ما اجر ذيك ويلي ازادك بلام اجرك يوكو اجري اوينيه ما بس لو يكاتي الله وند اجر مدزنك اگر ام قسانی که کرد من گود لیبو و جوان ورد بویتوا او سا اکری دوای امانه کویلایتی بمینید بو راد زوری لغیر اسلام که وجودی هبو ابدا تماشا اکری کویلایتی کم بیتوا کویلایتی کم بیتوا من بو قصه بو معنی نایا کویلایتی حکمی که شرعی نیا و حکمی که مؤقتا وکو هنی کرد نا کویلایتی حکمی که ثابت على هر كيو السبب كي بيت كويلاتيش موجودة يدور مع سببه حيث دار كي علة السبب كي بيت كويلاتيش وجودها كبريتيا لا هو يدر سكاني سلتا باس مان كرت طبعا جوابي برسيار يبدينوا أو جواب تانية بردوان بين جوابي برسيار يبدينوا جواب تانية بۆچی ئیسلام کۆیلایەتی هەڵنەوەشاندەوە؟ بۆچی ئیسلام کۆیلایەتی هەڵنەوەشاندەوە؟ طبعاً کۆمەڵی ئەسبابەیە. کۆمەڵی ئەسبابەیە کە ئیسلام هەڵنەسیا کۆیلایەتی هەڵوەشێنێتەوە. یەکەم کۆمەڵی ئەسبابی عالەمی هەبوو لەسەر مەوزوع. کویلایەتی لەو سەردەمە شتێکی معترف بووە کەس نەبوو ڕۆژێ ڕەخنە لە پێغەمەری خوا بگرێ بڵێ بۆ کۆیلەتایە یا بۆ کۆیلە بەکارەهێنی لە هەموو جیهانە ئیشبێکرا بۆ براکان لەو جیهانی ئەو سەردەمە وا وەکو چۆن زێر و زی و مامەڵە و فرۆشتن و کڕینی پێوە کرێ ئاوە کردن و فرۆشتنی پێوە کراوە کۆیلە فەبۆیە ناکرێ کەسێک مسلمانێ بگرێ بیکاتە کۆیلە تۆ کافرێ بگری و بڵێ ئاکاکە بیەوە بخۆتە نەمانگەرەکە وڵای چونکە نیزامەکە ئمە ڕێگە نادا کۆیلە داوێ ئەکرێشتیوە عاقڵشتی واکە زانۆکۆ چی وایە بۆی نمونەیەکتان پێبدەم حاڵی بن وەک وایە بڵێ کاکە لە ئیسلامە حرامە چەکی دوژمن بۆی ئێه لەمەولا چی ەکەین دەبابەیەک مەگرهی دوژمن یەک ینیان جیهازێکیان بۆ کەی قوربان ئەمە دەبابەیەکە لە فڵان مەقەڵگرتمانە بین بیەوەنەوە یەک گولەیترمان پێوە بنن چون شتی وابی ای او کویلکان تو کسی لتو اگری وای کاتا کویل اوی شو سینی تو تو ای گری و ناشی شو سینی تو خزمتی اکی لوی ای پوشی ای که تبری لوی اخوی علی بخوا ریزی لی اگری قصی گنی پینا اکی بود نیه لی دی هشتا اوی جای شو سینی تو هشتا تویش ظالمو اویش چی اویش مظلوم چون شتی وابی فبویا ئیسلام واقع بینانە لە مۆزوعە بڕیاری داوە ئەگەر ئیسلام بیوتە کۆیلایەتی نەماتەوە ئەگەر ڕۆژە لە ڕۆژان کۆیلایەتی دروست بووە ئەگەر ڕۆژە ڕۆژان مسلمان و کافرەکان شەڕیان کرد و کافرەکان مسلمانەکانیان کردە کۆیلە یەو کاتە مسلمانان چی بکەن بێژن وەڵای ئمە بڕیارمانداوە تازەتەوە کۆیلایەتی نەماوە قورئان وای فەرموویە پێغەمەری خوا وای فەرموە ها براکانم چۆن نەبێت بۆیە واقع بینانە هاتووە وازحە ئەمە خاڵی یەک أما خاليك أجرشي موضوع تري ربتي بام خاله وهي باسي بكينه وجهه تانية أمر ولاتان أوتوماتي ولاتان روكشي مسألة كولاتي أنها بوشان دوتها أجرنا بعملي كولاتي وجودي هي كولاتي وجودي وإن شاء الله دواي باسيك إحصائي درجة إحصائي رقم سرجميري شتي دقيق لأنه باسكم لباري كولاتي وكأمره شن كولا لسال أرزاهي أمسر دا أمسر دي خمانة شن كويل لسه الأرزاهي صور أما اعتباري عالمي هل وها لبر اعتباري سياسي اعتباري سياسي يعني لو تجار وهي مصلحة لو بيسار كردي جيش رئيسي ولاد برجوندي لو ببيني أم أسيرة بكجري بكاتا كويلة بكاتا سجنو بري بدا ببرامبر بقورينوا بفر ب ب ب برانبري بارا وإلى آخره وإلى بر أم أسباب السياسية أنا كجاري ولا وجه السياسة دوا بخوازي تصرفك لم تصرف أنا بك بويا درجة كي بكرهوي هشتوت ولا بردمية أمش بريتي الأسبابي الأسبابي سياسي كواتش شون إسلام تيا كويلاتي هلا وشين يتوا شون إسلام ليه كويلاتي هلا وشين يتوى لكاتي كا نياركت بو نمونا نياركت مسلمان كان توشي ضعف لا وازيكا بو هي كويلاتي هوا توش توشي هز قوتي أنا ديتي اعتباري سيم يكم عالمي دوم سياسي سيم نفسي اعتباري نفسي اعتبار نفسي كربتي بو باسو بو كبيشتر كردم ويسي زمين سازي بكا نفسي كويلة آماده بكا بو آزاد بون نفسي كويلة آماده بكا بو آزاد بون تاوكو روجه لروجان كويلة آزاد بو هز با آزاد يخي خوي بكا باراني آزادي باري چتر هل ندات وكو خوي على الله اما اوان کویلان آماده نکرد. برانی آزادی باری چه دریان بوده؟ اوتین که که امهر کویلایتی که من گرک. هر باید هزارانو دیان هزاریان هبو چون نصر کویلایتی که پیشوی خویل. اما لناو اسلاما کویلا آوان در رزیلی گیره بو. مکاتبه یکر داوی مکاتبه یکر. پاره ی دابوی رزگار بی. اما نیش قربانو سیقه بز بمورو بوجر رکی فقی خود با کویلا که جهران اون پی خوشتر بخوال آزادی. حزم ده آزادی نیه. أما اعتباري نفسي عالمي سياسي نفسي اجتماعي كوملايتي بواري كوملايتي لو شيء هني مصلحتي كوملايتي هبه لمسألة بوني كويلة كوملقها مويلك شوازنية وكو يكبيرنا كانوا وهروها نبوني كويلايتي یکی که لازمابی بلاوبونوی، علیم سببی کن برای کنم. سببی که لازماب کنی بلاوبونوی اباحیت. یشی رجازی. هر باید سری اروپا بکن، کویلیتی ها لوشان دو تا و. بلام کابره چون برای کویلینیا، بس جنکیه. لبری کویلیتی هی. ده پانزده بیست عشق و خلیله. ده پانزده بیست. پنجاب را کن مبالغه نکنم انشالله صد مبالغه نکنم انشالله هزار مبالغه نکنم انشالله پنج هزار همه همی بر رقم لامه تصور کن الان ما راپورتی که داوا پیامی که پوسته چی چن نیم هبو لگل چن جنا پوسته چی که بینی راپورت هزار و دوصد پوسته چی لگل هزار و دوصد جنا رای برد تو تهدایتی لهر درگاه درگان بکرد و تو نامی دعوت داد زهر مالکو خوشش و تمال نعوذ بالله نعوذ بالله لم اباحیتی لم ملاتانه فبوی برای برز کن کاتی کوا درگا کد داخل درگایت نه کن او با خلق خو اگر شوار جنده او جریمه زور جوره و بوی تصور کی چنی دور العقل و و تنیا دانیش او بیلی لب کرده. من مترسن عینالم بیکن دو جن و سه جن. نخوته ام بترسن و نافرتی کیش گویی لمانه بترسه. بس بیلی لب کنه بیل نگو عملی بس بیلی لب کنه. خو نترسن بیلی لب کنه انشالله. دانیشن بیلی لب کنه جن و پیاویک لگال دو جن بیل مالکه. یکی کن هیچ حق ما فی کنیه شنی کی او بازاره قانونیه صحیح صوزی لبده پیا یک هاول دوجنه لمالکه اما یکی تره همو امتیازی کنیم شنو پیا ام دوجنه شنی ام پیا نفقه ناسری خودان زن او اجراتانی اسلام دایناو او حدیثانی لسر باجون لگر جنهات و همو شملی که طبعا او جنه که تر هیچ حدیث شملی ناک هیچ زغینه کیش نیه بسری و رقیب یک چاو دیر یک قانون یک بسری و کنابی لگر خلابی و تاک و تایک امجنا که همو حق ما فیکی منالکانی بیت منالی او بجیوی ادا بجیوی خوی ادا بجیوی منالکی ادا نشوینی نشتی جبونی بود دابینه که فرز لسری دابینی که خزمت یک اما یعن یک حالی سور دنبانی و امنا قانونی شرطه اتوانی دسی ام بگره بکات سجنو بوینی بو بلی كلا شاوتا دي بيري لف كروي شي تصور كي قماني شي تبو دروسه كواتا كومالي حسابي اجتماعي شي هربي برولقال تبارك وتعالى القرآن كاتب باسي قنجانكا عليه كنتوان جن بينن فمن ملكت ايمانكم سير رب العالمين كان فرميه فمن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات من فتياتكم المؤمنات ان جاسيك فتياتكم المؤمنات فانكحوهن باذن اهلهن نكاح يعني لقلقا بإذن كسكاريا وآتوهن أجورهن بالمعروف باشان برد غارف فرمي جل وعز شان خوش ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فرمي هوا شهوة برستان هوا بازان آرزو بازان ويستيانا إيشيانا بارسر فكان أميديانا إيو دواي خلابا كاريو شهوة بازيب كون دواي آيتان بوی ریگا اگرین لو ریگانی گنج توشی خرابکاری نابه ریلی اگرن او ریگانی جکنو او درگانی جکنو گنج توشی خرابکاری دی عجیب لینا است گنج بیو خرابکاری بکا درگا لبری کراوی انا یو جوام دنو کراوی ای بیو چاک بکا فقیر بور کوشی درگا لی داخرا خینا بو و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تميلوا میلا عظیما هروها برا كان فائدتي الاجتماعي زوري بلام بابا وند اكتفاء كما هنشترم اما جف يا كرد ولا يخوم هروها كومل اعتباري تشريعي شيا اعتباري تشريعي شيا او جو ثاني اسلام بلا هات سرباسي كويلاتي سرتا همو سرچاوکان او کانیانی کوا آوی کویلایتی لی هلا قوله همی وشکر تنها کم سرچاویش تو کم کانیش تو کانی شر لشره و تیش معنی بیه کافر بیه و باسی مرجکانی شرکش مان کرد و قوناغکانیش مان کرد مرجکان و قوناغکان کمال مرجی هیا او شره و دوای چندین قوناغ او سعبیت چی او سعبیت کویل هروها او كان يكان تري وشكر قرزار حقيها لايوا چوسانوا هليكي كردوا دزيكي كردوا تاوانيكي كردوا تاكو تايكي دربغايتي همو اواني لادا اسلام هذا مو اواني لاد اما خلاصه يقول تنها ما وتهني موضوعي كرت اما جاي بيبكم او جوتاني آية لجهاني امر ويا كويايتي هي يعني وهن يكشف هذا لباري كني زكوا او با ابيت كوتا درس ان شاء الله تعالى لباس لباري كويايتي ودرس ذاته كوتا درس ما به لباري كويايتي ودرس ذاته يا ربي خويا غورا رحمان ليبك وليمان خوش بي وعفو مانك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.